جاءهم كالعصف يهزم الحصون وسواتر جاءهم هول مكنى عن حياض الدين ثائر خلفهم شق الغبار نحو نحر الكفر سارا في غمار الحرب يصلي مظلما بالكفر نارا خلفهم شق الغبار نحو نحر الكفر سارا في غمار الحرب يصلي مظلما بالكفر نارا يومه كان نعيما ريحه كان عبيرا كان بلان وعبوس القنصرير يوم كان نعيم الريح كان عبير يوم كان بلان وعبوس القنصرير هذه صيحة خوف قد تعالت في سماء خيام الذعر عليهم حتى قالت هذه صيحات خوف قد تعالت في سماهم خيام الذعر عليهم حتى قالت خطاهم أصبحوا كالطير كلا إيرابا كدا تراهم مزاق الأشلاء منهم وناجيعا قد سقاهم أصبحوا كالطير كلا إيرابا كدا تراهم مزاق الأشلاء منهم وناجيعا قد سقاهم فرقه يتلو عصف وعدوه عم الفضاء وداوي من هدير يسلي الباب جاء برقه يتلو عصف وعدوه عم الفضاء وداوي من هدير يسلي الباب جاء كالعصف يتلو من حصون وسواتر جاءهم هول مكنى